الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المرة الأخيرة وقفنا عند الأمر الأخير الذي يفصل به بين أما وبين الفاء، أما التي تفيد الشرط والتوكيد والتفصيل، يفصل بينها وبين الفاء الواقعة في جواب شرطها بواحد من ستة أشياء بحسب ما قال المصنف رحمه الله ونفع بعلومه. فأخذنا الخمسة الأولى وبقي لنا الأمر السادس أو الفاصل السادس الذي يفصل بين أما وبين الفاء. فقال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: والسادس ظرف معمول لأما لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه أو للفعل المحذوف، نحو أما اليوم فإني ذاهب، وأما في الدار فإن زيدا جالس. ولا يكون العامل ما بعد أما لأن خبر إن لا يتقدم عليها، فكذلك معموله. هذا قول سيبويه والمازني والجمهور، وخالفهم المبرد وابن درستويه والفراء، فجعلوا العامل نفس الخبر، وتوسع الفراء فجوزه في بقية أخوات إن. نقرأ مرة أخرى: السادس يعني من الفواصل بين أما وبين فاء الجزاء ظرف معمول، معمول لأي شيء؟ قال: إما لأما وإما للفعل المحذوف. هذا عند الجمهور ظرف معمول، ما العامل فيه؟ قال: أما أو الفعل المحذوف. الفعل المحذوف يقصد أن فعل الشرط ليس موجوداً. تعرفون أن أما شرطية، ولكنها تتميز عن بقية أدوات الشرط بأن جملة الشرط ليست موجودة. فعل الشرط ليس موجوداً. هذا الفعل المحذوف غير الموجود هو الذي عمل في هذا الظرف الفاصل بين أما والفاء، أو أما نفسها. أما نفسها هي العاملة، لكن أما لكونها حرفاً وليست فعلاً لم تقوى أن تنصب المفعول. غاية الأمر أنها استطاعت قويت على أن تنصب الظرف أو أن يتعلق بها الحرف. أما ليست فعلاً، أما حرف، أما حرف، فلأنها ليست بقوة الفعل لم تقوى على أن تنصب المفعول، فقط هي قادرة على نصب الظرف والجر والمجرور، يعني أن يتعلق بها الجر والمجرور. هذا غاية الأمر. قال مرة أخرى: ظرف معمول، معمول يعني عمل فيه أما، ظرف معمول لأما. كأن سائلا سأل: كيف تعمل أما فيه؟ قال: لما فيها من معنى الفعل الذي نابت عنه. فعملها سببه رغم كونها حرفا، كيف نصبت الظرف، كيف تعلق بها الجر والمجرور؟ قال: لأن فيها معنى الفعل ولكنها لم تستطع أن تنصب المفعول كما سيأتي بعد ذلك. قال: أو للفعل المحذوف، العامل في الظرف الفاصل هو الفعل المحذوف غير الموجود. قال: نحو أما اليوم فإني ذاهب، بالكلام على اليوم، اليوم في مثل هذا المثال. اليوم ظرف منصوب بأما لما فيها من معنى الفعل، أو على القول الآخر ظرف منصوب بالفعل المحذوف. وأما في الدار فإن زيدا جالس. أيضا الجر والمجرور في الدار متعلق بأما باعتبار ما فيها من معنى الفعل، أو متعلق بالفعل المحذوف. طيب لماذا لا يكون ذاهب في الجملة الأولى أو جالس في الجملة الثانية؟ قال ولا يكون العامل ما بعد أما، في بعض النسخ ما بعد إن، في بعض النسخ ما بعد الفاء. المؤدى واحد، ولا يكون العامل ما بعد أما اللي هو ذاهب يعمل عمل الفعل، اسم فعل يعمل عمل الفعل، أو جالس اسم فعل يعمل عمل الفعل، لا يكون. لماذا؟ قال لأن خبر إن لا يتقدم عليها، فكذلك معموله، معمول الخبر، ضمير يعود على الخبر. القاعدة أن خبر إن لا يتقدم عليها. لماذا؟ خبر إن لا يتقدم عليها، لماذا خبر إن لا يتقدم عليها؟ خبر معمول لإن، طيب وما؟ خبر معمول لإن ومع ذلك يتقدم عليها، فما المانع يعني؟ ما المانع أن يتقدم المعمول على عامله؟ زيدا ضربت، زيدا معمول لضربت وتقدم عليه. لماذا بقى؟ ما هو ده السؤال. أنت رجعت إلى السؤال، لماذا؟ أحمد، لأنها حرف. ما علاقة حرفيتها بأنها لا تعمل فيما قبلها؟ لا لا، هذا كلام من عندك، من كيسك. نابت مناب الفعل. طيب ما نابت مناب الفعل بعدين، والفعل يعمل فيما قبله. بعدين جاءت لإفادة التوكيد، وما مدخل ذلك في عدم عملها فيما قبلها؟ هو مش قبلها، ده قبلها في السياق، لكنه بعدها في التقدير. يعني نقول زيدا ضربت، هو التقدير ضربت زيدا. لأن إن الجواب، لأن إن يفتتح بها الكلام. الجواب لماذا لا يعمل تعمل إن في خبر متقدم عليها؟ لأن إن مكسورة الهمزة يبدأ بها الكلام، فلا تقدم الخبر عليها، لا يجوز أن يتقدم الخبر عليها لأنها يبدأ بها الكلام، إن مكسورة الهمزة. ثاني، ولا يكون العامل ما بعد أم أو ما بعد إن أو ما بعد الفاء. المؤدى واحد، يعني مما يعمل عمل الفعل كجالس وذاهب. السبب لأن خبر إن لا يتقدم عليها. لماذا؟ لأنها يبتدأ بها الكلام. قال فكذلك معموله، معمول الخبر لا يتقدم على إن. إذن فهمنا من ذلك أن الظرف الفاصل بين أما والفاء ليس معمولا للخبر، إنما هو معمول إما لإما باعتبار ما فيها من معنى الفعل، وإما للفعل المحذوف. لمن هذا الرأي؟ قال هذا قول سيبويه والمازني والجمهور. هذا قول سيبويه والمازني والجمهور، بدأ بالرؤوس ثم عمم ووسع بغير أن يذكر الأسماء. قال وخالفهم المبرد وابن درستويه أو درستويه بضم الدال والراء أو بفتحهما، درستويه أو درستويه. وخالفهم المبرد وابن درستويه والفراء، فجعلوا العامل نفس الخبر، جعلوا العامل نفس الخبر، يعني ذاهب وجالس في المثالين. الأكثر من ذلك أن الفراء توسع فجوزه في بقية أخوات إن، فكأن المبرد وابن درستويه حصروا الأمر في إن فقط، في إن فقط من أدوات الباب، أن خبر إن يعمل فيما قبلها، أن خبر إن يعمل فيما قبلها. وحصر الأمر في إن فقط باعتبارها أما للباب، قالوا هذه خصيصة لإن باعتبارها أما للباب فقط، أما غيرها من أدوات الباب كأن ولكن وليت ولعل لا يعمل خبرها فيما قبلها. لكن الفراء توسع جوزه، ليس على المسموع، وإنما هو قال لا ليس هناك مانع من ناحية اللغة وإن لم يكن هذا مسموعا، وتوسع الفراء فجوزه في بقية أخوات إن. هذا تفهم منه أن الآخرين يقصران الأمر على إن فقط، اجعلان خبر إن يعمل فيما قبل إن، أما الفراء فتوسع. أي سؤال إلى هنا؟ قال فإن قلت أما اليوم فأنا جالس، لاحظ الآن لن يستخدم إن بعد أن قرر لك الفرق أو الخلاف بين الجمهور وبين المبرد والفراء وابن درستويه في خصوص إن أو إن وأخواتها. الآن سيأتي لك بأسلوب فيه أما يفصل بينها وبين الفاء بظرف، ولكن ليس معنا إن. فإن قلت أما اليوم فأنا جالس، ليس هناك إن، احتمل كون العامل أما وكونه الخبر. لماذا؟ قال لعدم المانع. ثاني، فإن قلت أما اليوم فأنا جالس، هذا اليوم قال يحتمل أنه عند الجمهور وعند من ذكر من الفراء ودرستويه والمبرد، احتمل أن يكون العامل في اليوم إما أما لما فيها من معنى الحرف الفعل، وإما الفعل المحذوف، وإما الخبر جالس، خبر مبتدأ مش خبر إن، مش ليس معنى إن، أنا مبتدأ وجالس خبر، وهو الناصب لليوم عند الجميع، يشارك في ذلك الجميع بمن فيهم من سمى من سيبويه والمازني. قال لعدم المانع، هناك منع سيبويه والمازني والجمهور بسبب أن خبر إن لا يعمل فيما قبلها، أما الآن ليس معنى إن، لعدم المانع. قال وإن قلت أما زيدا فإني ضارب، أما زيدا، لاحظ الآن سيفصل بغير ظرف، سيفصل باسم منصوب، أما زيدا فإني ضارب، أتى بإن ولكن لم يأتي بالظرف، أما زيدا فإني ضارب. قال لم يجز أن يكون العامل واحدا منهما. ثاني، وإن قلت أما زيدا فإني ضارب، لم يجز أن يكون العامل واحدا منهما، يعني عند الجمهور، لا أما ولا الفعل المحذوف ولا خبر إن، لأنه لا يعمل فيما قبلها. لماذا محمد دندراوي؟ لماذا امتنع أن يكون واحدا منهما عند الجمهور فامتنعت المسألة؟ الخبر، لأن الخبر لا يعمل فيما قبل، بالنسبة للخبر لا يعمل فيما قبل إن. طيب، وبالنسبة لأما أو الفعل المحذوف، لماذا لا يكون هو العامل في زيدا أو أحدهما هو العامل في زيدا؟ لأن أما وإن كانت فيها معنى الفعل إلا أنها ليست بالقوة التي تنصب المفعول، هذا ما نصصنا عليه في الأول، قلنا إن أما فيها معنى الفعل ولكنها لا تقوى إلى أن تنصب المفعول لضعف ذلك، فغايتها نهايتها سقفها أن تنصب الظرف أو يتعلق بها الجر والمجرور. وكذلك الفعل المحذوف، الفعل محذوف، فكيف وهو محذوف ينصب المفعول؟ زيد هنا سيعرب مفعولا لهذا الفعل المحذوف، حذفه اختفاؤه لا يجعله قادرا قويا على أن ينصب المفعول. وأما لضعفها أيضا لا تقوى على أن تنصب المفعول، كانت تستطيع فقط أن تنصب الظرف. إذن عند الجمهور المسألة ممتنعة. ممتنعة يعني إيه؟ يعني ليست عربية، هذه ليست عربية عند الجمهور، هذا كلام ليس عربيا عند الجمهور. يبقى النص أو التقييد عند الجمهور معناه أنه يجوز عند الفراء بن درستويه والمازني، لأن عندهم الثلاثة يجوز في خبر إن أن ينصب أن يعمل فيما قبل إن، أن يعمل فيما قبل إن. فزيدا عند الفراء وابن درستويه والمازني يكون مفعولا بضارب، مفعولا بضارب. قال لأن أما لا تنصب المفعول، لأن أما لا تنصب المفعول، عرفت لأنها ضعيفة جرت فيها معنى الفعل، ليست مشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر مثلا عند من يقول بذلك. قال ومعمول خبر إن لا يتقدم، لا يتقدم، معمول خبر إن لا يتقدم أي لا يتقدم عليها. في بعض النسخ فعلا لا يتقدم عليها. قال وأجازها المبرد ومن وافقه على تقدير إعمال الخبر، لأن عندهم لا مانع من أن يعمل خبر إن فيما قبلها حتى إن لم يكن ذلك مسموعا، لكن لم يرفضوا إمكانية ذلك. أجازها المبرد ومن وافقه على تقدير إعمال الخبر. أي سؤال؟ تفضل. مرة أخرى، عند الجمهور هل يكون زيدا منصوب ها بإيه؟ فين الفعل؟ أي مذكور؟ بفعل محذوف. يسأل هل يجوز أن يكون زيدا منصوب أو مفعول بفعل محذوف يفسره المذكور؟ أين المذكور؟ ضارب ليس فعلا، ضارب هو ضارب دفع. تنبيهان، الأول أنه سمع أما العبيد فذو عبيد بالنصب، وأما قريشا فأنا أفضلها، يعني بنصب قريشا برضه. قال وفيه عندي دليل على أمور. كم أمر يا ابن هشام؟ ثلاثة أمور. تنبيه الأول أنه سمع، أنه الهادي ضمير الشأ، أنه سمع أما العبيد فذو عبيد بالنصب، بنصب العبيد، وأما قريشا برضو بالنصب فأنا أفضلها. وفيه عندي بدل مسموع يبقى صحيح لغة، يبقى نحتاج إلى توجيه، يبقى نأخذ منه الفوائد إلى آخره. وفيه عندي دليل على أمور، انتبه. أحدها أنه لا يلزم أنه يقدر مهما يكن من شيء، بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل، إذ التقدير هنا مهما ذكرت. بس نتوقف. أحدها أنه لا يلزم أنه يقدر. إياك أن تظن أن كلما وجدت أما التي هي شرطية مؤكدة تفصيلية أنه دائما يكون التقدير مهما يكن من شيء، لا، لأن هذا المسموع لا تستطيع معه أن تقدر مهما يكن من شيء، يعني كانت تامة فلا تنصب العبيدة ولا تنصب قريشا، لا نستطيع أن نقول إن مكان أما مهما يكن من شيء العبيدة، ما الذي نصب العبيد؟ مهما يكن من شيء قريشا، ما الذي نصب قريشا؟ لا شيء. إذن ليس دائما نقدر، هذا غالب، لكن ممكن أن نقدر شيئا يليق بالمقام، يليق بالسياق. فهنا ممكن أن نقدر مهما ذكرت العبيد فذو عبيد، فزيد يعني ذو عبيد، كلام على زيد، أما العبيد فذو عبيد، يبقى مهما ذكرت العبيد فزيد ذو عبيد. أو أما قريشا فأنا أفضلها، التقدير مهما ذكرت قريشا فأنا أفضلها. قال: إذ التقدير، بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل. إذ التقدير هنا يعني في هذين المسموعين مهما ذكرت، وعلى ذلك يتخرج قولهم: أما العلم فعالم. يبقى العبيد مفعول لذكرت المقدرة، وقريشا مفعول لذكرت المقدرة، وعلى ذلك يعني على هذا التقدير اللي هو مهما ذكرت يتخرج قولهم: أما العلم فعالم وأما علما فعالم. فأما العلم يعني مهما ذكرت العلم فعالم، زيد مثلا أو فأنا أو أي شيء حسب الكلام. وأما علما فعالم يعني مهما ذكرت علما، يعني سواء كان ما الفرق بينهما؟ التعريف والتنكير، أما العلم فعالم وأما علما فعالم، فسواء في المعرف أو في المنكر فكلاهما، كلا المنصوبين مفعول لذكرت المفهوم أو المقدر. أما العلم يعني مهما ذكرت العلم فزيد عالم مثلا حسب الشخص المتكلم عنه، وأما علما يعني مهما ذكرت علما بالتنكير فعالم. طيب، في أي سؤال؟ أي سؤال إلى هنا؟ نعم، ترفع صوتك. مهما يكن في أما بعد بنقول يعني مهما يكن من شيء بعد ما تقدم. يكن متعلقة بيكن، مهما يكن بعد متعلقة بيكن، بعد ظرف، بعد ظرف بعرف متعلق بيكن التامة، دي تامة، يكن تامة يعني وجد، مش ناقص تحتاج إلى خبر. قال: فهو أحسن. فهو أحسن، هو اللي هو إيه؟ ضمير ده يعود على إيه؟ هو أحسن يعني تقدير النصب بذكرت المقدرة، النصب على المفعولية بذكرت المقدرة أحسن مما قيل إنه مفعول مطلق معمول لما بعد الفاء، أو مفعول لأجله إن كان معرفا وحال إن كان منكرا. بيقول: مثلا أما العلم فعالم، أو أما علما بالتنكير فعالم. بيقول: أنا أرى بناء على أما العبيد فذو عبيد وأما قريشا فأنا أفضلها، أرى في ذلك أمورا أو استنتج من ذلك أمورا. أول أمر أننا نقدر مهما ذكرت، ويكون العلم أو علما سواء كان معرفا أو منكرا هو مفعول لذكرت هذه المقدرة، تقدير مهما ذكرت العلم، مهما ذكرت علما فهو عالم، يعني عالم ده خبر لمبتدأ محذوف تقديره فهو عالم المذكور، أنا هي أيا كان. يقول: هذا أفضل من إعرابين آخرين عند النحاة. الإعراب الأول أن تكون علما أو العلم مفعول مطلق، مفعولا مطلقا، أن تكون مفعولا مطلقا. لماذا؟ لماذا ما قدرته أنا ابن هشام يعني أن العلم مفعول ذكرت أو علم مفعول ذكرت أولى من مفعول مطلق؟ قال المفعول المطلق سيؤدي بنا إلى عدم الاضطراد، لا نستطيع أن نعربه مفعولا مطلقا في كل المواضع، سيصح في بعضها دون بعضها فلا يضطرد. أما لو عربناه مفعولا مفعول به، يعني مفعولا به لذكرت المقدرة، فهو يصلح في كل الأحوال في المعرفة وفي النكرة. أما المفعول المطلق سيتعسر ويتعذر في بعض المواضع فيمتنع الاضطراد. فمثلا أما العلم فعالم، كيف نعربها؟ ممكن أفهمها في علما في النكرة، علم مفعول مطلق، ممكن مفعول مطلق بعالم مفهوم، ممكن باعتبار أنه مصدر عمل فيه اسم الفاعل، لكن هذا معرف، العلم اسم وليس مصدرا، فسيصلح في بعض المواضع دون بعض، أو إذا كان بعدها إن، إذا بعد الفاء إن موضع آخر لا يصلح أن يعرب ما قبل إن مفعولا مطلقا. أما علما حتى وهو نكرة لا يصلح أن يكون مفعولا مطلقا إذا استخدمنا إن، أما علما فإنه عالم أو ذو علم. اتفقنا أن عند الجمهور لا يعمل ما بعد إن فيما قبلها، أو لا يعمل الخبر، لا يعمل خبر إن فيما قبل إن، خبر إن اللي هو عالم أو ذو علم لا يعمل فيما قبلها، فلا تستطيع أن تعرب علما هنا وإن كان مصدرا، لا تستطيع أن تعربه مفعولا مطلقا عند الجمهور، لأن خبر إن لا يعمل فيما قبل إن، وبالتالي سيمتنع الاضطراد، سيمتنع الاضطراد. إذن هناك أحوال لا يمكن أن تعرب فيها هذا الفاصل المنصوب مفعولا مطلقا كما مثلنا، فالأفضل أن نعربه مفعولا به لذكرت المقدر. هذا إعراب. إعراب آخر، منديل عند أحدكم؟ منديل، شكرا. إعراب آخر، قال والله إن كان نكرة فهو حال، وإن كان معرفة فهو إيه؟ مفعول لأجله، مفعول له. إعراب آخر، الشيخ يقول أيضا إعرابي أنا أفضل من هذا، إعرابي أنا أفضل من هذا، والسبب أيضا عدم الاضطراد، عدم الاضطراد، أنك ستضطر في حالة أن تعربه حالة المعرفية أن تعربه بإعراب، وفي حالة النكرية نكارة تعربه بإعراب آخر، لكن إعرابي أنا، إعراب الشيخ ابن هشام يعني، عام يشمل المعرفة والنكرة، فهو أولى من أن تخصص كل حالة بإعراب، تخصص إعرابا لكل حال. كما أن علما لا تصلح أن تكون حتى وهي نكرة، لا تصلح أن تكون حالا لأنها مصدر، والحال الأصل فيه أن يكون مشتقا، يعني من ناحيتين، من ناحية التفريق، مرة يعربه إعرابا ومرة يعربه إعرابا آخر، مرة يعربه إذا كان معرفة يعربه مفعولا له، وإن كان نكرة يعربه حالا، حتى في بعض أحوال النكرة لا يمكن أن لا تصلح أن تكون حالا لكونها مصدرا، فإعرابه المختار أولى لتخلصه من كل هذه العيوب، لاضطراده وتخلصه من كل هذه العيوب، أن يكون مفعولا به لفعل محذوف تقديره، أو الفعل المقدر ذكرت، مهما ذكرت علما أو العلم، فذو علم أو فعالم أو ما شاء. أقرأه مرة أخيرة، أحدها أنه لا يلزم أن يقدر مهما يكن من شيء، بل يجوز أن يقدر غيره مما يليق بالمحل، إذ التقدير هنا مهما ذكرت كذا كذا. وعلى ذلك يتخرج قولهم أما العلم فعالم وأما علما فعالم، فهو أحسن مما قيل إنه مفعول مطلق معمول لما بعد الفاء أو مفعول لأجله إن كان معرفا، وحال إن كان منكرا. أي سؤال إلى هنا؟ الملاحظة الثانية أو الدليل الأمر الثاني الذي دل عليه المذكور في التنبيه الأول، التنبيه الأول والثاني، أن أما ليست العاملة إذ لا يعمل الحرف في المفعول به. لما سمع عن العرب أما العبيد فذو عبيد وأما قريشا فأنا أفضلها، دل ذلك عند ابن هشام أن العبيد ليست وقريشا ليست معمولتين، ليست معمولتين لأما، السبب أن أما حرف ولا تنصب المفعول به إذ لا يعمل الحرف في المفعول به. إذن هذا يرجح عند ابن هشام أن أما ليست هي العاملة، وإنما العامل هو الفعل المحذوف، فعل الشرط المحذوف. أي سؤال؟ الدليل الثالث حد السؤال، الدليل الثالث أنه يجوز أما زيدا فإني أكرم على تقدير العمل للمحذوف، أما زيدا فإني أكرم على تقدير العمل للمحذوف. يقول إذا ثبت في الأذهان أن أما ليست هي العاملة وأن العامل هو فعل يمكن تقديره بحسب المقام كذكرت، وأي مقام أي فعل يناسب المقام، فيمكن في مثل أما زيدا فإني أكرم أن نعرب زيدا مفعول لفعل محذوف يفسره ذكرت، فنقول أم يفسره أكرم. أما إكرامي زيدا فإني أكرم، أما إكرامي زيدا أو أما أكرم زيدا فإني أكرم. الجمهور يقولون يمتنع أن يعمل خبر إن فيما قبلها، فعند الجمهور زيدا لا تكون مفعولا لأكرم المذكورة، لكن يمكن أن تكون مفعولة للفعل المحذوف، زيدا مفعول لفعل المحذوف والتقدير أما أكرم زيدا فإني أكرم. ويبقى أكرم المذكورة الملفوظة تحتاج إلى مفعول محذوف والتقدير فإني أكرمه. يبقى جملة المقدرات أما أكرم زيدا فإني أكرمه، بالإعراب أما شرطية زيدا مفعول لفعل محذوف يفسره المذكور والتقدير أكرم زيدا، أما أكرم زيدا فإني أكرم إن واسمها الياء وخبرها جملة الفعلية مكونة من أكرم فعل وفاعل والمفعول محذوف دل عليه المتقدم والتقدير أكرمه، ولا يصح أن تكون زيدا عند الجمهور خلافا للفراء وابن درستويه والمبرد، لا يصح أن تكون زيدا مفعولا للفعل المذكور بعد إن، لأن عند الجمهور خبر إن لا يعمل فيما قبلها. سؤال السيد محمد بيقول من أين نفهم من كلام ابن هشام أن عندما قال على تقدير العمل للمحذوف، من أين نفهم أن زيدا منصوب بفعل يفسره المذكور؟ بيقول نكمل كلام الشيخ، بيقول إذ التقدير هنا مهما ذكرت، فهو عايز كأن الشيخ محمد فهم إن دائما التقدير يكون ذكرت. انت فهمت كده؟ لا يبقى هو قال ليس ضروريا، ليس دائما يكون التقدير مهما يكون من شيء، انما يكون التقدير ايه يا ابن هشام؟ قال مهما ذكرت. هو برضو مش لا يقول ان ذكرت دائما هي الموجوده. اذا نفينا مهما يكون من شيء يبقى نحن مضطرون الى مهما ذكرت فقط. ممكن مهما ذكرت، ممكن غيرها مما يقتضيه المقام. أما إيه؟ إزاي؟ تقصد عندما قال أما زين فإني ضارب، فإني ضارب. ثلاثة مساء عند الجمهور. طيب هو بيقول بقى، ولذلك هذا دليل عنده على أمور. أما زيدا فإني ضارب، قال امتنعت المسألة عند الجمهور باعتبار إن ضارب هو ممنوع أن يعمل في زيدا. لكن لو قدرنا فعلا يبقى كده لم نخرج عن كلام الجمهور. الذي منع المسألة عند الجمهور في أما زيدا فإني ضارب هو أن أما ليست الناصبة لزيدا، وضارب أيضا ليست الناصبة لزيدا. طيب ومهما يكن من شيء ليست الناصبة لزيدا، خلاص يبقى امتنعت المسألة عند الجمهور. طيب ما رأيك أن نستغني عن مهما يكن من شيء ونقول مهما ذكرت زيدا، أو مهما ضربت زيدا، أو مهما تضرب زيدا، أو مهما أضرب زيدا؟ يبقى كده اتحلت المشكلة، لأننا لم نحصر المسألة في مهما يكن من شيء. مرة أخرى نستعيد مع بعض العوامل. إما أن تكون أما باعتبار ما فيها من معنى الفعل، وإما أن يكون الفعل المحذوف اللي هو مهما يكن من شيء. مهما يكن، فينصب الظرف. كانت تامة تنصب الظرف، يتعلق بها الظرف، يتعلق بها الجر والمجرور، لكن لا يتعلق بها زيدا، لا تنصب زيدا، لأن كانت تامة ولا تنصب المفعول. لكن إذا بلغك عن نقل بنقل صحيح عن العرب أنهم يقولون أما قريشا فأنا أفضلها، ولا يصلح معها أن تكون معمولة قريشا، أن تكون معمولة لأما لأن أما ضعيفة، ولا مهما يكن من شيء لأن كان تامة، فصحة النقل يحوجنا إلى تقدير، فنقدر فعلا مناسبا وهو مهما ذكرت قريشا فأنا أفضلها. فقال بناء على هذا فما المانع أن نقول أما زيدا فإني أكرم، ويكون زيدا مفعول لفعل محذوف مناسب، ك ذكرت زيدا مهما، أما ذكرت زيدا فأنا أكرمه أو فإني أكرمه. ذكرت ينفع، أكرمت ينفع، إكرامك ينفع، أي شيء. هو في النهاية بيوجه هذا التركيب توجيها لا يعترض عليه أهل العربية من الجمهور ومن غير الجمهور. مهما ذكرت زيدا زي ما انت اقترحت، او مهما تكرم او اكرم او يكرم او اكرامي او الاكرام، اكرام زيدا فعل او ما يقوم مقام الفعل مما يصح ان ينصب مفعولا به اللي هو زيدا. زيدا يحتاج الى فعل ينصبه او ما يقوم مقامه، سواء كان ذكرت المقترحه من حضرتك او ما يدل عليه الخبر فاني اكرم، مفيش مانع، كلاهما صحيح، ليس متعينا في ذكرت. نعم ارفع صوتك، ما فيش مانع، لأن الجمهور بيسألني هذا التقدير ينفع عند الجمهور مهما ذكرت. طيب لو لم ينفع ماذا يقول الجمهور في قول العرب أما قريشا فأنا أفضلها. ماذا يفعل الجمهور؟ لا يصح، مهما يكن من شيء لا يصح. يبقى ما ليس هناك سبيل إلا مهما ذكرت قريشا، ومهما ذكرت عبيدا أو العبيدة، ومهما ذكرت زيدا. طيب ما ترفع صوتك بقى، أنا إذا بعد ذلك سأتخطاك. شيء ممل. شكرا. من قال انهم ضعفوا وقالوا لا ياتي الا الظرف فقط؟ احنا قلنا ست اشياء. يقول لماذا؟ الفواصل، اما مبتدا واما خبر واما جمله الشرط واما اسم منصوب لفظا او محلا، اما اليتيمه فلا تقهر، وإما اسم كذلك يعني منصوب لفظا أو محلا معمول لمحذوف يفسره ما بعد الفاء. إما أن تكرم زيدا، أما أن تكرم زيدا، أن تكرم من أين أتيت بأن دي؟ لماذا تريد أن دي؟ لماذا؟ يعني ما الذي دعاك إلى أن تأتي بأن؟ نسختها صح. أما إكرمت أو أكرمت أو إكرام زيدا، إكرامك زيدا، هذا يؤدي إلى الجمع بين المعوض معوض عنه، اللي هو إيه المعوض معوض؟ يقول الشيخ انها لو قدرناها اعتني، اما اكرمت زيدا فاني اكرمه. تقصد مهما يعني، مهما. طب مهما اكرمت، مش اما، مهما اكرمت لا، مش أما، لا طبعا هنشيل أما ونقدر مهما أكرمت زيدا فأنا أكرمه. مش أما أكرمت، مهما أكرمت، سبق لسان. مهما أكرمت، مهما ذكرت. طيب ارفع صوت، ارفع يدك أولا. نعم، شوف صوته مرتفع إزاي، شوف صوته جميل إزاي. نعم، ليه؟ ليه؟ ما هو أنا أجبت محمد بن الدندراوي، قلت له إنه مهما ذكرت دي ليست متعينة، فعل مناسب. أكرمت أو ذكرت أو ضربت أو أطعمت أو أي شيء. ذكرت ليس هو المثال الوحيد، كلمة ذكرت ديت ليست المثال الوحيد. ذكرت ده مثال على ما يمكن أن يستقيم به الكلام، مثال، مجرد مثال، وليس فعل متعينا، ليس فعلا متعينا. في مشكلة؟ بما يليق بالمحل. الشيخ بيقول لك هو مما يليق بالمحل، ذكرت مش متعينة. نريد توجيه. تقصد ابن دراستويه، وابن دراستويه كيف، لماذا قال ابن دراستويه والمبرد والفراء ان خبر ان يعمل فيما قبلها؟ هذا ما المانع؟ أنا قلت، أنا ذكرت، بس أنت كنت لست منتبها. الجمهور قالوا لا يعمل، لأن الأصل أن إن يبتدأ بها الكلام. إذن هذا أمر لم يعتمدوا فيه على، اعتمدوا فيه عفوا على الإيه، على مش على السمع، على عمل إن، أو على موضع إن من الجملة. فالأصل أن إن يبتدأ بها الكلام، فيأتي بقية الكلام بعده. المخالفون الراء والمبرد وابن درستويه لم يعتمدوا على سماع، لم يعتمدوا على سماع، إنما قالوا مجرد كلام عقلي، مجرد كلام عقلي، لم يعتمدوا فيه على سماع. قالوا ما المانع، ما المانع؟ كما أنا بس دائما تذكر هذا، أن فهم الأمر غير تبني. يعني نحن نفهم ماذا قالوا، ولكن نوافقهم أو نوافقهم كلام آخر. قالوا ما المانع أن يتقدم على إن معمول خبرها كما يتقدم المفعول على الفعل، كما تقول زيدا ضربته، ما المانع؟ الأصل أن يأتي الفعل ثم الفاعل، ترتيب فعل فاعل مفعول، ولكن يتقدم، وكان خبرها يتقدم، خبره ومعمول خبرها يتقدم عليها، فما المانع؟ فكروا بهذه الطريقة. أنا لا أدعوك إلى أن تتبنى الرفض أو القبول، مجرد لماذا سألتني لماذا قالوا هذا، ما مفهومهم، ما منطقهم؟ منطقهم القياس، القياس على غيرها من معمولات الأفعال والأدوات. اليوم كان زيدا عندنا، كان زيد عندنا، اليوم كان زيد جالسا عندنا، اليوم كان زيد جالسا عندنا. فاليوم معمولة لجالس، لخبر كان، اليوم معمولة لجالس خبر كان. فقالوا كما أن الظرف معمول لخبر كان، فالظرف معمول لخبر إن، ما المانع؟ هذا رأيه، هذا رأيهم الثلاثة. الجمهور سيعترضون طبعا، لأن كان لا يبدأ بها الكلام، أو لا يشترط أن يبدأ بها الكلام، يبدأ بها الكلام لكن لا يشترط، لكن إن يشترط أن يبدأ بها الكلام. لذلك قلت لك الفهم شيء والتبني شيء آخر. التنبيه الثاني، معنى تنبيهان، انتهينا من التنبيه الأول، الآن التنبيه الثاني. قال أنه ليس من أقسام أما التي في قوله تعالى أماذا كنتم تعملون، ولا التي في قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر طيب عندك غلط، أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. يقول إن أما في الآية الكريمة، وأما في بيت العباس بن مرداس رضي الله عنه، ليست أما التي معنا، بل هي فيهما في الآية والبيت كلمتان أضغمت الميم في حرف آخر. فالتي في الآية هي أم المنقطعة وما الاستفهامية، وأدغمت الميم في الميم للتماثل. والتي في البيت هي أن المصدرية وما المزيدة، والأصل لأن كنت، فحذف الجار وكان للاختصار، فانفصل الضمير لعدم ما يتصل به، وجيء بما عوضا عن كان، وأضغمت النون في الميم للتقارب. طيب، أما الشرطية المؤكدة التفصيلية ليست لا في الآية ولا في البيت. أما في الآية الكريمة فهي عبارة عن أم المنقطعة وما الاستفهامية، أدغمت ميموهما، أدغمت ميماهما، ميماهما، أدغمت ميم الساكنة لأم المنقطعة في ميم ما، فصارت إدغام متماثلين صغير، فصارت أم ماذا كنتم تعمل. فأم هنا منقطعة بتقدير بل، التي الإضراب عند الكوفيين، والتقدير بل ماذا كنتم تعملون، تنكارا يعني، ماذا كنتم تعملون في الدنيا. فهي ليست الشرطية، حتى لا يقول قائل أين الفاء، فاء الجواب، أين التفصيل الذي هو الغالب فيها. وكذلك في البيت، أبا خراشة أو خراشة أما أنت، فقال هي أن، أضغمت نونها في ما، أضغام متقاربين، أن ما، فما هنا زائدة وأن هنا شرطية. عند بعضهم ومصدرية عند بعضهم، والتقدير لأن كنت، فما زائدة، أبا خراشة لأن كنت ذا نفر، لأن كنت، بذا هنا خبر لكان المحذوف تخفيفا، ذا خبر، ذا بمعنى صاحب، خبر منصوب وعلامة نصب ألف لأن الأسماء الستة، خبر لكان المحذوف، واللام التعليل محذوفة أيضا، كلاهما حذف تخفيفا. وهذا البيت مر علينا قبل ذلك، كان قد سيق للاستشهاد به على شيء خاص بأن، مر علينا في أن مفتوحة الهمزة ساكنة النون، حيث إن بعضهم، حد منكم يذكر مواجه الاستشهاد؟ نعم، إن أن هنا لغة في إن، أن لغة في إن، جاء بها هناك في أن، تقدمت على أنها لغة في إن بدليل دخول الفاء في الجواب. تقدير الكلام أبا خراشة إن كنت ذا نفر فإن قومي، إن هي أصلها إن أو هي إن، بس لغة من لغاتها أن، فأن تأتي شرطية عند بعضهم، عند بعضهم، بعضهم قال لا، هي ليست شرطية، أن هنا ليست شرطية، وإنما هي فقط مصدرية، والتقدير أبا خراشة لأن كنت ذا نفر فإن قومي، بسبب أنك ذا نفر وعندك قوة عندكم عتاد وأنتم مدربون وأنتم أهل حرب، فقد نجونا بكم، فإن قومي لم تأكلهم الضبع، فأنتم حافظتم علينا واحتمينا بكم وبقومكم. تقدير الكلام لأن كنت ذا نفر، حذفت كان، لما حذفت كان اسمها تاء الضمير المتصل لم يجد شيئا يتصل به فبرز، صار منفصلا، فكانت التاء اللي هي اسم كان ضميرا متصلا، فلما حذفت كان تخفيفا لم تجد ما تتصل به فانفصلت، فحذفت كان. وحذفت اللام، لام التعليل، وانفصل الضمير بعد أن كان متصلا، وانفصل الضمير بعد أن كان متصلا. بيقول إن أما هنا ليست التي معنا لا في الآية ولا في البيت. في الأولى هي أم ماذا، أم التي الإضراب، ضغمت ميمها في ميم ما الاستفهامية، إضغام متماثلين، وهنا أن ما، ضغمت نون أن المصدرية أو الشرطية عند بعضهم في نون عفوا في ميم ضغمة النون الساكنة في ميم مزائدة مزائدة فصارت أما. أي سؤال؟ نقرأ مرة أخرى. التنبيه الثاني أنه ليس من أقسام أما التي في قوله تعالى أم ماذا كنتم تعملون، ولا التي في قول الشاعر أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع، بل هي فيهما كلمتان. فالتي في الآية هي أم المنقطعة وما الاستفهامية، وأضغمت الميم في الميم للتماسك. والتي في البيت هي أن المصدرية وما المزيدة، والأصل لأن كنت فحذف الجار اللي هو اللام لام التعليل، وكان يعني وحذف كان للاختصار، اختصار يعود على الاثنين، حذفت اللام للاختصار وحذفت كان للاختصار، فانفصل الضمير كنت تاء تاء المخاطب لعدم ما يتصل به، وجيء بما عوضا عن كان ما زائدة عوضا عن كان المحذوفة، وأضغمت النون في الميم للتقارب ضغم متقاربين. سؤال، الشيخ بيسأل ما المانع أن تكون أما هنا هي التي معنا، أما الشرطية التفصيلية المؤكدة والفاء موجودة يبقى داخلة في جو الشرط. موافقون؟ ديمقراطية إذا وافقتم خلاص، يبقى ابن هشام مالوش لازم، ما فيش مانع، ما ديمقراطية ديمقراطية الأغلبية، رأي الأغلبية مقدم على رأي الأقلية، ما المانع؟ موافقون؟ هل توافقون هذا الشيخ العلامة؟ موافق؟ موافق؟ لماذا لا توافق؟ اللي نصب ذا بيسألك من اللي نصب ذا؟ أما اليتيمة فلا تقهر. إيه؟ وإيه اللي نصب اليتيم؟ فعل محذوف يفسره مهما ذكرت ذا نفر، مهما ذكرت ذا نفر، أهو أنا أدافع عن الشيطان، هم بيقولوا كده محامي الشيطان، ده مثل يعني، والمثال يحكى كما هو. يا اخواننا خليكم معايا، سيبوكم من خديجة، سيبوكم من خديجة، خديجة مش في الدرس، خليكم معايا، احنا بنطرح سؤالا وننتظر الإجابة من حضراتكن وحضراتكم، خليكم معانا. الأستاذ محمد العلامة ده بيقول لماذا لا تكون أما؟ الشيخ ابن هشام بيقول أما في البيت ليست هي أما التي معنا، بيقول لماذا؟ ما المانع أن تكون أما هنا من التي معنا الشرطية التفصيلية المؤكدة؟ موافق ولا مش موافق؟ غير موافق. لماذا؟ مش عاجبك الشيخ محمد؟ دي منقطع لي. أما أنت ذا نفر فإن قومي لم، إزاي منقطع يعني؟ ده احنا قلنا أنها شرطية، ده احنا قلنا أنها إن الشرطية عند بعضهم، أن دي شرطية عند بعضهم، إزاي منقطع؟ إزاي أنت هتجنني؟ إزاي أنت هتجنني؟ ده احنا عمالين نقول ده شاهد، شاهد على أن هنا لغة في إن الشرطية. أنت كنت نايم؟ كنت موجود؟ لا حول ولا قوة إلا إزاي ده منقطع عنده؟ شرحنا البيت وقلنا أنه بسبب قوة أبي خراشة أو خراشة، بسبب قوته وبسبب عديد قومه حموا الشاعر وقومه، إزاي ده منفك عنده؟ إزاي ده مش مترتب على ده؟ إيه؟ غير منفك. يبقى أنت كنت هناك. غيره. مين معترض على هذا الكلام؟ الشيخ محمد. الشيخ محمد بيقول لماذا لا تكون أما هنا هي التي معنا في الفصل، تكون شرطية. تفضل. ايوه هذا هو الجواب، لان اما التي معنا ليس بعدها جمله، احنا قلنا جمله الشرط فيها محذوفه، الموجود هو جمله الجواب فقط، اما التي معنا ليس لها جمله شرط. والذي معنا دلوقتي في البيت العباس انت ذا نفر، انت ذا نفر ليس مفردا، ليس مما نحن فيه، الذي نحن فيه يكون في فاصل، في فاصل بين، عبارة عن مفرد بين أما وبين الفاء، لكن الذي معنا جملة تقدير كما عرفت أما كنت ذا نفر، أما كنت ذا نفر معنا جملة. فدي كما أوله المعربون، إما أنها أن شرطية لغة في إن كما دعا بعضهم عن بعض العرب، وإما هي أن مصدرية وليست شرطية أصلا تقدير لأن كنت. راجع راجع راجع في ذهنك أحكام أما، تعرف أنها لا يصح أن تكون هذه أما الشرطية التي معنا لأنها بعدها جملة. الذي فصل بين أما وبين الفاء ليس واحدا من هذه الستة، قلنا إن الفواصل بين أما والفاء واحد من ستة، واحد من ستة. راجع كده معانا هتلاقي أنها ليست واحدة من هذه الفواصل الستة. الفصل الأول مبتدأ مفرد، الفصل الثاني خبر مفرد، الفصل الثاني جملة ولكنها جملة شرط أما إن كان من المقربين، هذه ليست جملة شرط. الرابع اسم منصوب لفظا أو محلا بالجواب، هذا ليس كذلك. اسم منصوب لفظا أو محلا بمحذوف يفسره ما بعد الفاء، هذا ليس كذلك. وآخر شيء أن يكون ظرفا يعني مفردا معمولا لأما أو للفعل، فهذا ليس واحدة من هذه الست. تمام تمام. يبقى ابن هشام صح وأنت خطأ. أما انتهينا منها، والآن في إما، في سؤال في أما؟ بيسأل لما قال إن ما عوض عن كان، فلماذا قال عنها مزيد؟ ما هي المزيد، هي أساسية في الكلام ولا هي زائدة؟ السؤال هي من أصل الكلام ولا هي زائدة عن الكلام؟ أنت مكسوف تقول زائدة؟ زائدة يعني. طيب يبقى أنت أجبت عن نفسك، هي عوض عن كان وهي زائدة لأنها ليست من أصل الكلام. يواجه السؤال أصلا مزيدة يعني زائدة، وأنت موافق على ذلك، أنت وافقت الآن على ذلك، وهي في نفس الوقت عوض عن كان، فما المشكلة؟ لأنه ممكن يأتي الكلام من غير ما يأتي بما، يعني الكلام يصح بغير ما لغة، يعني يحذف كان ولا يأتي بعوض عنها، فما زائد؟ كان تحذف مع اسمها، كان بتحذف مع اسمها بضوابط معينة، فهنا محذوفة ولكن اسمها موجود. طيب إما في أي سؤال في أما؟ إما قال رحمه الله إما المكسورة المشددة قد تفتح همزتها وقد تبدل ميمها الأولى ياء، يبقى من ناحية اللغة إما مكسورة الهمزة هناك لغة بفتحها أما، وهناك لغة بإبدال ميمها الأولى ياء تبقى إيما، ومع الفتح أيما، وقد تبدل ميمها الأولى ياء. بقي الكلام عليها من ناحية البساطة والتركيب، هل هي بسيطة أم مركبة؟ والله الذي يقول إنها بسيطة لا يحتاج إلى التدليل، إنما يقول هي الأصل إن البساطة، الأصل عدم التركيب. فقال وهي مركبة عند سيبويه من ماذا؟ قال من إن وما، إن الشرطية وما الزائدة. سيبويه وغيره يقولون إن إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. بس سنأخذ الآن حالا إن شاء الله إن مد الله تعالى في الأجل أن الإمة إذا تقدمنا بعض الورقات أو بعض السطور، لإما خمسة معان: شك، الإبهام، تخيير، الإباحة، التفصيل. ثاني: الشك، الإبهام، تخيير، الإباحة، التفصيل. ليس واحد من هذه الخمسة شرط. وسيبويه رحمه الله يقول إن إما مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. يبقى إن الشرطية التي حذف عنها معنى الشرط، أصلها شرطية، لكن لما ركبت مع ما الزائدة جرد عنها الشرط، لأن معانيها الخمسة ليس فيها شرط. معانيها الخمسة التي ذكرناها الآن ليس منها الشرط. فسيبويه متسق مع نفسه عليه وهو يدعي ويزعم أن إما مركبة من إن وما، إن الشرطية وما الزائدة، عليه أن يبرر أنها ليس لها معنى الشرط. قال إنها لما ركبت مع ما الزائدة جردت عن الشرط. قال: وهي مركبة عند سيبويه من إن، أي الشرطية التي حذف منها الشرط عند التركيب، وما الزائدة. قال: وقد تحذف ما كقوله سقط. إحنا طبعا لم نعرج على هذا البيت لأنه مر، هذا البيت مر، فلم نحتاج إلى إعادة إعرابه أو الكلام على ما فيه من شاهد أو من بحر العروض يعني. وقد تحذف ما كقوله سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدم. سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدم، أي إما من صيف وإما من خريف. وقال المبرد والأصمعي: إن في هذا البيت شرطية، والفاء فاء الجواب، والمعنى وإن سقته من خريف فلن يعدم الري. قال ابن هشام: وليس بشيء. هذا الكلام ليس كلام المبرد الأصمعي، ليس بشيء عندي عند ابن هشام. لماذا يا ابن هشام؟ قال: لأن المراد وصف هذا الوعل بالري على كل حال، ومع الشرط لا يلزم ذلك. وقال أبو عبيدة: إن في البيت زائدة. لازلنا في الكلام على لغات إن، إما لغات إما، وإما شرطية، إما مركبة عند سيبويه وبسيطة عند غيره، وقد تحذف منها ما مكونة، هي مركبة مكونة من إن الشرطية وما الزائدة. هذه الماء قد تحذف وتبقى إن فقط، ويكون المعنى لا زال معنى إما التي تفيد واحدة من هذه المعاني الخمسة: التفصيل والإبهام، الشك، التخيير. فقال: الدليل أو الشاهد على أن إما قد تحذف منها ما ويبقى إن الشرطية فقط، ليس على معنى الشرط وإنما على المعنى واحد من هذه الخمسة، قول النمر ابن تولب، يقال النمر والنمر يعني بسكون الميم وبكسرها، هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وتولب أمه. سقته الرواعد، ويتكلم على الضمير في سقته يعود على الوعل، والوعل هو التيس الجبلي، هو ذكر الماعز، التيس هو ذكر الماعز، ولكنه منه الأهلي ومنه الجبلي، فالتيس الجبلي هو الوعل. فالضمير في سقته يعود على الوعل السابق ذكره في الأبيات قبل هذا. سقته الرواعد، الرواعد جمع راعد، وهي المطر التي، عفوا، السحابة التي يسمع لها صوت رعد، سحابة التي يسمع لها صوت الرعد تسمى الراعد أو الراعدة تسمى الراعدة. يبقى الرواعد كأنها صفة لمحذوف، كأنه قال سقته السحابات أو السحب الرواعد. من صيف، الصيف اللي هو مطر الصيف، مطر الصيف. وإن من خريف فلن يعدم، وإن من خريف يعني وإن من خريف، الخريف الفصل المعروف اللي هو أحد الفصول الأربعة، والمقصود ليس الفصل وإنما مطر هذا الفصل، ماء هذا الفصل. وإن من خريف يعني وإن أصلها وإما، دي الشاهد بقى، أصلها وإما من خريف يعني وإما من مطر الخريف فلن يعدم. يبقى إما بتتكرر، إما تتكرر، جاء إما زيد وإما عمرو دائما تتكرر. وقد تحذف إما الأولى، فالبيت شاهد على حذف إما الأولى وحذف ما من إما الثانية. تقدير الكلام سقته الرواعد إما من صيف وإما من خريف فلن يعدم. الحكاية إيه؟ الحكاية أنه هو المطر يأتي في الشتاء وليس في الصيف، ويأتي في الربيع، لكن أن يأتي في الشتاء، أن يأتي في الصيف، وأن يأتي كمان في الخريف، معناها أن طوال السنة في مطر، فهو غير معدوم من المطر. هذا الوعل غير معدوم من المطر أبدا، لن يهرب من المطر، لن يختبئ من المطر. بيقول إذا كان المطر يأتي في الصيف ويأتي في الخريف فهذا معناه أن طول العام مطر، أنه غير محمي من هذا المطر. سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدم. يبقى نص على ماء الصيف وماء الخريف ليدل على أن كل العام مطر على هذا الوعل. طيب سقته الرواعد من صيف وإن من قلنا هذا شاهد على حذف إما الأولى وعلى حذف ما من إما الثانية، هذا في رأي الجماهير. سيأتي أراء أخرى لإن هذه، هل هي فعلا إما التي حذفت منها ما وقد حذفت إما الأولى ولا ليس الأمر كذلك؟ فدعونا نبسط الكلام على هذا البيت، سقته الرواعد من صيف. نريد في إطار هذه الثورة المباركة أن نأتي بسبورة ذكية تناسب الثورة بدلا من هذه السبورة التقليدية. سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدم. عرفت المعنى، معنى البيت، فما هو البحر العروضي؟ أحمد، المتقارب. تفعيلات المتقارب إيه يا أستاذ أحمد؟ فعول كم مرة في الشطرة؟ أربعة. فعول اللي هو متحرك، متحرك ساكن، متحرك ساكن، قد يحذف الساكن الخامس فتصير فعول كما مر علينا قبل ذلك في بسيط طويل، أن الخامس الساكن قد يحذف فتصير بدلا من فعول فعول يا محمد ابن محمود. يلا قطع يا أستاذ أحمد، ابدأ في التقطيع. سقطته. يبقى نقف على ايه؟ اللام. فيش لام اصلا. سقطته فيش لام. سقطته. يبقى نقف على ايه؟ الراي الاولى. على وزن فعول. طيب اللي بعده اتفضل. نحن الآن في الراء الثانية، معنى راءان، انتهينا من راء، بقيت راء. معنى راء وواو وألف وعين ودال ومين، أين نقف؟ نبدأ بالراء. في راء، في راءان، انتهينا من راء، بقيت راء. يلا قول، قول كده. الراء دي حركة ولا سكون؟ الراء ساكنة. دي بعدها ألف، بعدها الراء. الراء الراء شدة وفتحة. الراء الراء في حركة، والواو بعدها ألف. الألف لابد أن يكون قبلها فتحة. الواو حركة يعني، حركة، والألف سكون، والعين سيبه يتكلم هو، ما حدش يتكلم لو سمحت. طيب حركة حركة سكون حركة، تبقى إيه؟ يمين السكون. فين السكون دي؟ الدال متحركة. إيه الدال عليها ضمة؟ رواعده. أنت فاهم ولا مش فاهم؟ الراء الثانية عليها فتحة يبقى حركة ولا سكون؟ والواو عليها فتحة يبقى حركة ولا سكون؟ والألف ساكنة، والعين رواعي يبقى حركة. يبقى معنى حركة سكون حركة سكون، عفوا، حركة حركة سكون حركة، حركة حركة سكون حركة. هذه تساوي إيه؟ أهي حركة حركة سكون حركة. فاعول حركة حركة سكون حركة، حركة حركة سكون حركة. يبقى هنقف فين؟ نقف فين؟ عند العين اهي، العين المتحركة دي. رواعي فعول، رواعي فعول. فهمت؟ فهمت؟ يبقى دي على وزن فعول. اللي بعده نقف على ايه؟ الياء الاولى. يبقى على وزن ايه؟ فعول. مش الياء ساكنه؟ يبقى فعول. دمن صي، دمن صي، فعول، دمن صي، فعول. استاذ يفن. يفن الياء متحركة والفاء متحركة والتنوين سكون. فعو. يبقى كل السبب المتحرك والساكن ده اسمه سبب بسيط، سبب خفيف. السبب الخفيف يحذف. فعل. يبقى هي فعو يعني فعل. حركة سكون اسمه سبب خفيف. الحركة والسكون مع بعض كده اسمهم سبب خفيف. حذف هذا السبب الخفيف يبقى فعو اللي هي فعل. خلاص. طيب اللي بعده ما إسلام. نقف فين؟ نقف على من. يبقى على وزن فعول، وإن من فعول، خريف نقف على تنوين على وزن فعول، خريف فعول، اللي بعده فلن يا يع يع يع فلن يع ها فعول، أحسنت، فلن يع فعول، اللي بعده طلحة هتقرأ ياسين تخلص دما على وزن فعل زي فعل دما زي دي يفن دما فعل بحذف السبب الخفيف خلاص فاهم ولا مش فاهم ها ايه اللي مش فاهمه ده الدال فتحه دال حركه ولا سكون والميم والالف حركه حركه سكون يبقى حذفنا السبب البسيط ها احنا قلنا فعو قلنا فعو يعني فعل حركه حركه سكون حركه حركه سكون فعو هي فعل يهمناش لام ولا سين ولا عين يهمنا انها سكون نعم علشان اصل فعل بيقول لماذا لا نخلي ما نخليهاش فعو عشان احنا بنحب الفين والعين واللام بنحبهم او الفي والعين لام بنحبهم او بنعشقهم فعل حركه عمل رحت جمعه العمل ما رحتش جمعه العمل بروح جملة العمل الإعراب الإعراب يلا ابدأ ابدأ اتفضل يلا ها سقته الرواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدم سقته فعل ومفعول سقته فعل ومفعول والرواعد فاعل اللي بعده اتفضلي ست أم محمد تفضل من صيف جار ومجرور متعلق ب ها الرواعد حال كون الرواعد من صيف لا معلش خلينا بس نشوف حال معناها ايه انها وصف وصف للرواعد الرواعد حال كونها من ماء ما احنا قلنا صيف يعني ايه يعني ماء الصيف ماء مطر الصيف او مطر الصيف الرواعد جمع راعدة الراعدة هي السحابة التي يسمع لها صوت الرعد اعراب حضرتك ليها على انها حال من الرواعد معناه انك تقولين ان المعنى السحابات التي يسمع لها صوت رعد حال كونها سحابات من مطر الصيف هل هذا المعنى مراد؟ سحابات حال كونها من مطر الصيف كده ده وصف فعلا مش وصف صح كده فالإعراب فرع المعنى يا إخواننا من ناحية اللغة ماشي أشباه الجمل بعد المعارف أحوال بس المعنى يأبى لأنه لا يصف الرواعد بأنها من ماء الصيف لكن جار ومجرور متعلق بسقته سقته من ماء الصيف سقته من مطر الصيف متعلق بسقته على طول ممتاز يلا اللي جنبيها وإن من خريف فلن يعدم تمام يبقى اصلا كانت اما وده الشاهد بقى اذا اردت ان تمشي مع الجمهور لان هناك من سيخالف ويقول ان هنا ليست اما ولا حاجه دي ان شرطيه بس وما فيش ما محذوف لكن إذا مشينا مع كلام الجمهور أو مع كلام ابن هشام الذي يستشهد بإن هنا على أنها أصلها أن أصلها إما حذفت ما وبقيت إن، فستقول المقدر، تقول إن كان هناك إما في الشطرة الأولى محذوفة والتقدير سقطه الرواعد، إما من وإما، ثم حذفت إما الأولى وحذفت ما من إما الثانية وبقيت إن فقط، ولكنها زال عنها الشرط لأنها كانت شرطية، فلما أدغمت في ما زال عنها الشرط، ثم حذفت ما فبقي الشرط محذوفا، جردت عن الشرطية. يبقى إن في الظاهر أنها شرطية ولكن أصلها إما المركبة من إن وما. طيب تفضلي. إما يبقى الواو عاطفة، وإن حرف، إما بقى تقول للتفصيل، إما للشك، وإما للإبهام، وإما للتخيير، المعاني الخمسة التي سيأتي ونشوف ما الذي يلائم المعنى. تفضلي. وإن من خريف، من خريف متعلق ب محذوف اللي هو إيه؟ ايه يا بنتي، الجار والمجرور يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، الجار والمجرور يتعلق بفعل او ما يشبه الفعل، فعل او ما يشبه الفعل، اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر، افعال تفضيل، اسم فعل الى اخره، متعلق بسقطه، متعلق بسقطه، سقطه من خريف، وقلنا إن خريف هو الفصل، ولكن يراد ماء أو مطر الفصل، كأنه قال من مطر مطر خريف، يبقى جار ومجرور متعلق أيضا بسقطه. يلا اللي بعده، السيدة أم إبراهيم، فلن يعدم، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، مفيش استسلام عندنا، أنت أستاذتنا. نعم، الفاء مش جواب لأنها مش شرطية، إحنا لا نتبنى شرطيتها الآن، الفاء عاطفة، مدام سقطته من ماء الخريف ومن ماء الصيف، وبالتالي من باب أولى من باب ماء الشتاء ومن ماء الربيع، فعاطفة، عاطفة، بما أن كذا كذا كذا كذا، فالنات يتلو ذلك، يعقب ذلك. فضلي. لن يعدم، إيه المشكلة؟ لن يعدم في إيه؟ لن نفي، نفي ونصب وتأبيد عند بعضهم. تفضلي. فعل، فعل ماله؟ أمر ماضي مضارع، ماله منصوب بلن وعلامة النصب، سيبها سيبتك، أين التثنية هنا؟ ها؟ لن يعدم ده مثنى، وألف التثنية تعود على مين؟ صيف الخريف لن يعدم إيه؟ لن يعدم إيه؟ الصيف والخريف معناش صيف، احنا معنا صيف، صيف يعني ماء الصيف او مطر الصيف، لكن الصيف والخريف لن يعدم إيه؟ لن يعدم مطرا، لا خطأ، يعدما ليه؟ على إيه؟ رواعي، رواعي إيه؟ الرواعد، لا تعدم بقى، يبقى تعدم الرواعد، تعدم مش يعدم، الألف للإطلاق، فعل مضارع منصوب بلان وعلامة نصب الفتحة الظاهرة والألف للإطلاق، لن يعدم الوعي، الألف للإطلاق، لن يعدم الوعي الماء، لن يعدم الماء الري أي حاجة، الوعي الكلام على الوعي سقطه سقط الوعي، فلن يعدم الوعي، يعدم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة النصب الفتحة، والفعل ضمير مسند تقديره هو يعود على الوعي، والألف للإطلاق. إيه؟ مش. لن يعدم الماء، لن يعدم الري، هذا الوعي يسقى في الصيف ويسقى في الخريف ومن باب أولى في الشتاء والربيع، فلن يعدم الري، لن يعدم الماء، لن يعدم الوعي الماء أو الري، يبقى يعدم فعل مضارع منصوب بلان وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، والفعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الوعل، والمفعول محذوف والتقدير الري أو المطر أو الماء إلى آخره. طيب هذا إعراب، تفضل. معطوف عليه؟ عليه؟ سؤال الشيخ، لماذا لم نقل من خريف معطوف على من صيف، من صيف من غير ما نقول انه متعلق بساقته؟ طب هو كده احنا هربنا من التعلق عندما نقول انه معطوف على من خريف، هل هذا يمنع انه لابد له متعلق؟ لا مش صحيح، لأن العطف الشيخ بيقول هو من ناحية الإعراب معطوف على من صيف، لا مش صحيح، لا لا لا، لأن الجر والمجرور لا لا لا لا يعطف على جر ومجرور، الجر والمجرور لا يعطف، إنما الحروف العطف تعطف المفردات أو الجمل، لكن لا تعطف أشباه الجمل. عطفت الجملة، جملة وإن سقطه من خريف فلن يعدم على الجملة السابقة، على الجملة السابقة عطفت سقى على سقى، سقطه وسقطه، سقطه إما من كذا وإما من كذا، عطفت جملة سقطه على جملة سقطه. مررت بزيد وبعمر، عمرو هي المعطوفة على زيد؟ لا. لا لا لا لا، هي عطفت الجملة على الجملة، مررت بزيد وبعمر نفس الشيء، الواو عطفت مررت أخرى على مررت السابقة نفس الشيء، لأن العاطف بيعطف جمل أو مفردات، يقولون باب عطف الجمل أو المفردات. نعم لا، هل يمكن أن نعرف لن يعدم جملة حالية؟ الجواب لا، جملة حالية لا تسبقها الفاء، جملة حالية لا يسبقها الفاء. نعم من خريف متعلقة بسقطه محذوفة. نعم جملة لن يعدم معطوفة على ما سبق، بداية سقطه، صح كده. أي سؤال؟ طيب بيقول أي إما من صيف، إما من صيف إذا في إما محذوفة، وإما من خريف حذفت ما وبقيت إن، وقال المبرد والأصمعي إن في هذا البيت شرطية، إن في هذا البيت شرطية، يعني بيقول إنها مش من باب الإمة ولا حاجة. السيد المبرد والسيد الأصمعي يقولان إن في هذا البيت شرطية، والفاء فاء الجواب، والفاء فاء الجواب، والمعنى وإن سقته من خريف فلن يعدم الرية، فلن يعدم الرية. طيب، يبقى إن على رأي الأصمعي والمبرد شرطية، وإن سقته من، شوف من خريف جعلها متعلق بسقته محذوف، وإن سقته من خريف فلن يعدم هذا الوعل الري. مقبول عندك يا ابن هشام هذا الإعراب من توجيه الإعرابي من الأصمعي والمبرد؟ قال وليس بشيء، غير مقبول. لماذا؟ قال لأن المراد وصف هذا الوعل بالري على كل حال. قال من ناحية اللغة العربية مقبول، لكن السياق يأباه. ليه؟ قال لأن المقصود أنه يشرب أو يروى في كل الأوقات. لو جعلتها شرطية فقد قيدت الشرب أو الري بزمن الخريف فقط، وإن سقته من خريف فلن يعدم الري. مفهوم المخالفة أنها إن لم تسقيه من خريف يعدم الري، وهذا ليس هو المراد. المراد أنه يروى في كل الأحوال في كل الأوقات. إذن منعه ليس من ناحية اللغة وإنما، ولا من ناحية الاحتمال العقلي، وإنما فقط من ناحية السياق الذي أتى فيه الكلام، يعني من المعنى، من ناحية المعنى المراد للشاعر. لأن المراد وصف هذا الوعل بالري على كل حال، ومع الشرط لا يلزم ذلك، لا يلزم ذلك، ذلك يعني اللي هو الري على كل حال، لا يلزم ذلك، اسم الإشارة يعود على الري على كل حال، مع الشرط لا يلزم ذلك، لا يكون ذلك لازما، مع الشرط لا يكون ذلك لازما. لأنك لو قلت يا أصمعي ويا مبرد إن سقته من مطر الخريف فلن يعدم الري، مفهوم المخالفة إن لم تسقه فسيعدم الري، فلا يحصل لزوم، لا يحصل دوام، بمقيد شرط معلق على شيء حصل، حصل المعلق عليه، لم يحصل، لم يحصل المعلق عليه، ما فيش لزوم. اللزوم معناه الثبات، لزوم معناه الثبات. ده رأي الشيخ ابن هشام. توجيه إعرابي ثالث، وقال أبو عبيدة إن في البيت زائدة. إن هنا لا هي إما محذوفة ما، ولا هي إن الشرطية كما قال الأصمعي والمبرد، بل هي زائدة. أبو عبيدة يقول والتقدير عنده سقته الرواعد من صيف ومن خريف فلن يعدم. يعني عائدة على، هو فيها ضمير، هو فيها اسم إشارة عشان يعود. لا تقصد الضمير الوعل في كل الأحوال، هو الوعل يعني يعدم الوعل في كل الأحوال على كل الأعريب الثلاثة. يلا. عندما قال ابن هشام ان ذلك ليس بشيء، ان الري ليس على كل حال، الري مش الري، الري معناه ضد العطش، العطش ضده الري، الري يعني الشبع من الماء، الشبع من الماء اسمه الري مش الري، الري ده مصدر، لكن الري الشبع. يلا اسال سؤالك. ترجيح دي فين؟ كلمة ترجيح دي فين؟ ترجيح ايه؟ إما وإما رواعد، إما من كلمة ترجيح دي جبتها منين؟ أنا مش مورتش عليها كلمة ترجيح دي، جبتها منين؟ شتتني كده. المعنى على رأي الجمهور. طيب يلا نشوف بقى على رأي الجمهور تقصد ايه يا جمهور؟ لما قلت ان إما، إن هنا بمعنى إما، حذفت إما الأولى وحذفت ما من إما الثانية. قال لي عندنا خمس معاني، إما الشك وإما الإبهام وإما التخيير وإما الإباحة وإما التفصيل. المعنى الخامس هو التفصيل، المناسب للمقام هنا التفصيل. سقته من ماء الماء الخريف وسقته من ماء الصيف، ومن باب أولى ماء الشتاء وماء الربيع. فضل. ايه السؤال بقى لغايه دلوقتي ما سمعتش السؤال؟ طب وجه يلا، المعنى يحتمل، يلا وجه بقى خلاص بين. يحتمل معنى الشعر ان يكون طب بين يحتمل خلاص صدقت بين بقى ولا تحب تفكر وتسألني؟ سقي ايه هو السقي ده؟ مين هو مين اللي يعدم السقي؟ الوعى اللي يعدم السقي، تمام. السقي هو الري، ما هو بيسقى من الماء فيرتوي، يبقى ايه الجديد يعني؟ وعلل انه ليس بشيء لان المراد وصف هذا الوعى بالري على كل حال ومع الشرط لا يلزم ذلك. رد عليه بقى. قلت ما انا قلت لك من شويه لانها لا تؤدي الى اللزوم. انا قلت بدل مره مرات بقول اهو وان يا ربي صلي على النبي. بيقول وان لو كانت ان هنا شرطيه يعني وان سقته من خريف يعني من ماء الخريف من مطر الخريف فلن يعدم الري. ان دي شرطيه معناها ايه الشرط؟ معناها تعلق شيء بشيء. ان جئتني اكرمتك معناه ان الاكرام متعلق على المجيء. طب وإن لم تجئني؟ وإن لم تجئني؟ إذن الإكرام متعلق على المجيء. ولما قال إن جئتني أكرمتك معناها أنه لا إكرام مع عدم المجيء. خلاص؟ يبقى الإكرام ده لازم ولا غير لازم؟ غير لازم. هو بيقول كده ابن هشام بيقول إن كانت إن هنا شرطية يبقى عدم الري متعلق على شيء فالري لا يكون لازما. فالمقام مقام لزوم الري. هو يريد الآن الشاعر في زعم ابن هشام، ابن هشام بيقول إن المقام مقام أن هذا الوعل دائم الري، دائم الري، وجود الشرط يضاد هذا المعنى المطلوب للشاعر لأنه يجعل الري معلقا بشيء. بدأ في تعليق معناه أحيانا يحصل وأحيانا لا يحصل، معناه عدم اللزوم. فهمت؟ طيب ده أنا ذكرته بدل مرة مرتين، هذه هي الثالثة. أنت مش مركز من ساعة لما رجعت شعرك لورا ما بقيتش تركز، فراح مرجع شعره لورا ومعاه عقله راح لورا، طلعه قدام شوية. الحلاق بالغ في إرجاع الشعر لغاية لما رجع عقله للخلف. روح له تاني رجع لك عقلك قدام شوية. نعم، الشارح اللي هو مين الشارح؟ طيب يعني انت بتؤيد ابن هشام؟ ماشي. يعني احنا لا يعني الطالب ليس مطلوب منه ان يتبنى شيئا، الطالب مطلوب منه اولا ان يفهم، يترقى في الفهم، يترقى لغايه لما يتبنى بقى. بعد ما يفهم يبدا في التبني، وبعد ما يتبنى يغير رايه. طبيعه العقول البشر كده، يغير رايه، والذي كان يتبناه امس يرفضه اليوم، وعنده تبريره ليس بالهوى. المهم يمر على هذه المراحل. فأول مراحل الطلب، أول مراحل الطلب من الفهم، نفهم أولا. أما التبني ده أمر متأخر، وهذا ليس نقيصة، ليس مطلوب منك في أول أمر أن تتبنى، ولا أن تكون شافعيا، ولا أن تكون حنبليا، ولا أن تكون أي شيء، ولا أن تكون ديمقراطيا، ولا أي شيء. افهم بس، افهم اللي على الساحة. يعني إيه دولة مدنية؟ يعني إيه حرية؟ يعني إيه ليبرالية؟ افهم بس قبل ما تقول أنا مع مين، قول افهم بس الدنيا فيها إيه. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. علامة، نعم. لا لا لا، ما تقرليش تحت، الله يكرمك، ما تقرليش تحت، افهموا الاول، ما تقراليش، افهموا وكلم، يعني افهموا وتبناه واستوعبوا وتكلم أنت كأنه إذا كنت أنت موافق عليه. أما التشويش لا داعي له، ضيعت علينا وقت من غير لازمة. اقرأ ما تشاء، حضر الدرس وافهم الكلام، إذا خلاص تبنيته تعال وتكلم على لسانه. لكن أتوبيس كان بيودي فين؟ قريت كلام زمان ومش فاكره دلوقتي، فأتوبيس كان بيودي فين؟ على رأي الشيخ لما كان بيقول لي مطلوب أن أنا أفهم كلام هو نفسه مش فاهمه، مطلوب أنظم له جملة هو نفسه مفككة عنده وأرد على هذا الكلام. فلا لا لا، مش هعمل أنا كده. بيقول وإما عاطفة عند أكثرهم، أعني إما الثانية في نحو قولك جاءني إما زيد وإما عمرو. بالكلام على إما الثانية، إحنا قلنا إما مكررة، إما الأولى ليست عاطفة قولا واحدا، محل إجماع، إما الأولى ليست عاطفة. الكلام على إما الثانية خلاف كبير بين النحاة، يا ترى هي عاطفة ولا غير عاطفة؟ خلاف كبير بين النحاة. ثاني، وإما عاطفة عند أكثرهم، الضمير يعود على النحاة، عند أكثر النحاة، أعني إما الثانية في نحو قولك جاءني إما زيد وإما عمرو. وزعم يونس ده من كبار النحويين البصريين، وشيخ لسيبوي وشيخ للكسائي، حاجة فخمة ضخمة. وزعم يونس والفارسي وابن كيسان أنها غير عاطفة كالأولى، يقول ليست عاطفة باتفاق، خلاف في الثانية. ووافقه ابن مالك، ليه يا جماعة الخير؟ قال لملازمتها غالبا الواو العاطفة، جاءني إما زيد وإما عمرو. وإما أنت عايز تخلي لي إما الثانية دي عاطفة وهي قبلها واو العاطفة، يبقى دخل عاطف على عاطف، فين ده؟ أين هذا من اللغة العربية؟ فهؤلاء الناس يونس وابن كيسان وأبو علي الفارسي ووافقهم ابن مالك وغيرهم، قالوا إما الثانية ليست عاطفة لأنها دخلت على عاطف والعاطف لا يدخل على عاطف. قال ومن غير الغالب، بل أولا يشير إلى خلاف ضخم فخم عظيم مشهور بين النحاة في إما الثانية هل هي عاطفة أو لا. قال ومن غير الغالب قوله قول سعد بن قرط بن سيار، يا ليت ما أمنا شالت نعامتها، أيما إلى جنة أيما إلى نار. هذا البيت فيه أكثر من شاهد، الشاهد الذي يريده الآن هو أن أما الثانية جاءت من غير الواو، لأن تقدير الكلام أيما إلى جنة وأيما إلى نار. الشاهد الثاني هو إبدال الميم الأولى ياء، لأن تقدير الكلام أما إلى جنة وأما إلى نار. فأولا حذف الواو من أما الثانية، ثانيا أبدل الميم الأولى في الموضعين ياء فصارت تخفيفا حتى لا يجتمع مثلان، فبدلا من يقول أما قال أيما، أصل الكلام أما إلى جنة وأما إلى نار. الشاعر اللي معانا سعد زهق من أمه، لا يحب أمه ويريدها أن تتوكل على الله وتموت، فيقول يا ليتما أمنا شالت نعامتها، يا ليت أمه البعيد تموت، شالت نعامتها كناية عن الموت، لأن المرء الإنسان إذا مات ووقع ارتفعت رجله وهي هذه هي النعامة، النعامة يعني القدم ارتفعت، هذا كناية عن الموت، فالنعامة يقصد بها القدم، وشالت يعني ارتفعت، شالت يعني ارتفعت، ارتفعت قدمها يعني يا ليت أمنا ماتت. إما إلى جنة وإما تروح تذهب أي مكان، يعني لا يعني تذهب إلى الجنة تذهب إلى النار، المهم أنه يعني ينتهي من هذه المشكلة اللي هي أمه. بشاهد على ماذا؟ شاهد على حذف الواو، هذا نادر، حذف الواو من أما الثانية، ولكن في شاهد آخر وهو إبدال الميم الأولى ياء أيما وأيما. قال وفيه شاهد ثان وهو فتح الهمزة أيما بدل إما، وثالث وهو الإبدال، يبقى كمان فيه شاهدان غير الشاهد المقصود المباشر، وهو أنه قال أيما بدل إما، أيما وقال أيما بدل إما. قال ونقل ابن عصفور الإجماع على أن إما الثانية غير عاطفة كالأولى. انظر هذا الكلام الغريب، بعد ما قرر سابقا أن هناك خلافا بين الجمهور الذين يقولون إنها عاطفة، أما الثانية إما الثانية عفوا إما الثانية، وبين مخالفيهم ممن يقولون إنها عاطفة كيونس والفارسي وتابعهم ابن مالك، بعد ما نقل هذا الإجماع الخلاف قال إيه؟ ونقل ابن عصفور الإجماع على أن إما الثانية غير عاطفة كالأولى. يبقى هذا يجعلك ويدعوك أن تتشكك في هذا النقل عن ابن عصفور. ابن عصفور ده من كبار النحاة، يبعد بما يقترب من الاستحالة أن يكون ابن عصفور فاته هذا الخلاف الواسع المنتشر المعروف المشهور عند المبتدئين، أن إما في الثانية فيها خلاف بين من يقول إنها عاطفة وبين من يقول إنها غير عاطفة. هذا الخلاف المشهور يغيب عن واحد من الكبار كابن عصفور حتى ينقل عنه هذا الإجماع، فهذا يدعوك إلى ألا تخطئ ابن عصفور، إنما تخطئ النقل عن ابن عصفور. يبعد أن يكون ابن عصفور قد وقع في هذه الوهدة وغاب عنه هذا الخلاف المنتشر الذي عرفه أحد الطلبة، فالشك ليس في ابن عصفور وإنما في النقل عنه رحمه الله. ونقل ابن عصفور الإجماع على أن إما الثانية غير عاطفة كالأولى. قال وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها لحرفه. يبقى ابن عصفور في هذا النقل المزعوم عنه يقول إنهم ذكروها في باب العطف ليس على أنها عاطفة، لأنه يتبنى أنها غير عاطفة. تبنيه لكونها غير عاطفة هذا مفهوم ومعروف ومسجل، لكنه لم ينقل الإجماع. يبقى الآن نحن لا نشكك في أن مذهب ابن عصفور هو مذهب يونس، هو مذهب ابن مالك، هو مذهب الفارسي أبو علي، لكن نشكك في أنه نقل الإجماع. لم ينقل الإجماع، لم يصدر في كتب ابن عصفور كالمقرب لابن عصفور أنه قال بأنه مجمع عليه. الآن وهو يعلل لكونها غير عاطفة، أو عفوا وهو يقول إنها غير عاطفة، يقول رغم ذلك ذكروها في باب العطف، فلماذا إذن وهي غير عاطفة؟ قال لأنها دائما تأتي مع الواو، أو غالبا ما تأتي مع الواو. وإنما ذكروها في باب العطف لمصاحبتها إما لحرفه وهو الواو. وزعم بعضهم أن إما عطفت الاسم على الاسم، والواو عطفت إما على إما، وعطف الحرف على الحرف غريب. بلازلنا نحن في الخلاف بين من يقول إن إما الثانية عاطفة وبين من يقول إنها غير عاطفة. قال وزعم بعضهم، يعني ممن يتبنى أنها عاطفة، أن إما عطفت الاسم على الاسم والواو عطفت إما على إما، وكأنه يرد على من يقول كيف تكون عاطفة وقد صحبت الواو العاطفة والعاطف لا يدخل على عاطف. قال سهلة، نحل هذا الإشكال بأن نقول أن إما عطفت شيئا غير الذي عطفته الواو، فنقول إن إما عطفت الاسم على الاسم، جاءني إما زيد وإما عمرو، فيبقى إما عطفت زيدا على عمرو، والواو عطفت إما على إما. فرد ابن هشام وقال وعطف الحرف على الحرف غريب، الواو عطفت إما على إما، ثم إما حرفان، فعطف الحرف غريب، عطف يكون في الجمل أو في المفردات. فرد على مثل على هذا الزاعم أن عطف الحرف على الحرف غريب، يعني غير معروف، يعني غير معروف. قال ولا خلاف، كل الخلاف على أو كل الكلام على الآن على إما الثانية. طب وإما الأولى؟ قال ولا خلاف أن إما الأولى غير عاطفة. ليه؟ قال لاعتراضها بين العامل والمعمول، في نحو قام إما زيد وإما عمرو. زيد وقعت إما الأولى وقعت بين زيد وهو الفاعل وبين الفعل قام، وقعت بين العامل قام وبين معموله زيد، والفعل لا يعطف على الفعل أبدا. قال وبين أحد معمولي العامل ومعموله الآخر في نحو رأيت إما زيد وإما عمرا. إما الأولى يا محمد يا ابن محمود وقعت بين العامل الأول والعامل الثاني، أحد المعمولين وبين المعمول الثاني. فين المعمول الأول والمعمول الثاني؟ إما زيدا. نقولنا كده إما زيدا. نمت إيه ونمت إيه؟ ما أنت مش معانا، أنت مش معانا. تفضل. إما وقعت بين أحد المعمولين وبين المعمول الثاني. فين أحد المعمولين؟ والثاني؟ تمام. يبقى أحد المعمولين هو الفاعل للتاء، والثاني هو زيدا المفعول. إما وقعت بين أحد المعمولين وبين المعمول الثاني لنفس العامل وهو رأى، وده ليس شأن العواطف، العواطف لا تعطف أحد المعمولين على الآخر. قال وبين المبدل منه وبدله نحو قوله تعالى حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة. يلا يا علي يا ابن سيد، ها يلا يا خديجة، ها لسه هتصحى، يلا ها تفضلي اعرب ايه، خليكي نايمة خليكي نايمة. يلا يا عمر، ها ما هو ايه المبدل منه؟ ممتاز. ما يوعدون مبدل منه، والعذاب هو المبدل البدل، العذاب هو البدل، البدل العذاب، والمبدل منه ما يوعدون. فوقعت إما الأولى بين المبدل منه وبين البدل، وهذا ليس شأن العواطف، فإنما بعد الأولى اللي هي العذاب بدل مما قبلها اللي هي إيه؟ ما يوعدون. انتهى من الكلام على إما من ناحية اللغة، بسيطة هي أو مركبة، الإبدال الذي فيها، الآن بقي الكلام على معانيها الخمسة. قال ولإما خمسة معان: الشك، الإبهام، التخيير، الإباحة، التفصيل، في المرة القادمة إن شاء الله. أي سؤال؟ زيد وعمر. نعم. الحقوني لو سمحت، الحقوني. جاء زيد وعمر، فبيقول إن الواو فصلت بين إيه؟ طيب وبعدين احد المعمولين، بس هو ما قالش كده، ده بيقول ان شان العواطف، وانت ان شاء الله تتجوز واحده اسمها عواطف، انها لا تفصل بين المعمول الاول والمعمول الثاني زي الفاعل والمفعول، وبين البدل والمبدل منه، وبين العامل والمعمول، لكن ما قالش بقى عامل ومعمول تاني بالمنظر اللي انت قلت. جاء زيد وعمر، طب ما هو زيد وعمر الاثنين فاعل، كلاهما فاعل، مش معمول اول ومعمول تاني. المره القادمه ان شاء الله، المره القادمه ان شاء الله. الصلاه، الصلاه.